بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي عقيدة كتبها رحمه الله وفق عقيدة السلف ليبين للناس ما يتعلق بعقيدة السلف وما يتعلق بعقيدته هو، لأنه رحمه الله اتهم بالتجسيم والتشبيه وما إلى ذلك، فكتب رحمه الله تعالى هذه العقيدة لمن سأله واستدل بها على سلامته رحمه الله تعالى من التشبيه والتمثيل والتجسيم، فذكر فيها ما يتعلق بالأدلة أو نقل فيها الأدلة الدالة على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى، وانتهينا من هذا الوجه من كلامه رحمه الله، وبقي الكلام على ما ذكر رحمه الله تعالى من السنة في إثبات صفات الله تبارك وتعالى. ولا شك أن القرآن والسنة كلاهما من مصدر واحد، فكلام الله تبارك وتعالى واجب الاتباع، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، كما أمر الله تبارك وتعالى: يا أهل الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله، وحرم الانحراف عن طاعته أو طاعة رسوله. فالأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخذ عن الله، إذ الكل من وحي الله تبارك وتعالى، إذ الكل من وحي الله عز وجل، وهو وحي كما قال تبارك وتعالى ما يلفظ كما قال تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ورد عن الله عز وجل، ولا يجوز لأحد بحال أن يفرق بين ما ورد عن الله أو ما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فرق بينهما فهو في الحقيقة لم يعترف للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويكون بذلك قد أفسد دينه وأبطل إيمانه إذا لم يقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وهذا الأمر يتعلق بالشريعة أو العقيدة أو كل ذلك، فكل ذلك من الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل له: إن عليك إلا البلاغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى. والأحاديث النبوية الوارد فيها الصفات كثيرة جدا في الواقع، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجموعة منها بعد أن ذكر الآيات أو بعض الآيات الدالة على الصفات، لأن صفات الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ربما هي أكثر مادة مبثوثة في كلام الله تبارك وتعالى، لأن القرآن هو تعريف بالله عز وجل، والوحي كله تعريف بالله عز وجل وتعريف بحقه وأفعاله جل وعلا وما هو عليه من الصفات وما يجب له تبارك وتعالى من التقديس والتعظيم والعبادة. فالله جل وعلا بث ذلك في كتابه وبثه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكنا ذكرنا بعض الأحاديث التي وردت في الواسطية منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، وذكرنا ما يتعلق بذلك من أنه فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وصفة الكلام ثابتة في القرآن وثابتة في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى غيرها، وكذلك الآيات الدالة الحديث الدالة على العلو التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي ما قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فهذا الحديث، أقول هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب العظيم في العقيدة الواسطية، هي من جنس الآيات أو بمعنى الآيات الواردة. فهذا الحديث الذي ذكرناه وهو رقية المريض، وفي أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، وهذا ثابت في كلام الله عز وجل أأمنتم من في السماء، والمقصود هنا في السماء الذي على السماء، كما سبق أن ذكرنا ذلك فيما يتعلق بآية سورة الملك. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهذا فيه إثبات صفة العلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمين من في السماء، والمقصود بمن في السماء هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. وكذلك من أدلة إثبات العلو قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وأما علو الله على عرشه فهو ثابت أيضا في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى وفي كلام الله تبارك وتعالى في 7 آيات ذكرها جل وعلا فيها إثبات استوائه على العرش، كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وكذلك قوله عز وجل ثم استوى على العرش في 6 آيات، والسابعة الرحمن على العرش استوى. فالله عز وجل فوق العرش يعني عال على خلقه، لأن العرش هو أعلى المخلوقات. وكذلك من أدلة العلو الصريحة والقوية جدا والتي يعني قد يستنكرها أهل الكلام حديث الجارية، وهو حديث معاذ بن الحكم أنه كانت له جارية ترعى الغنم، فجاء الذئب فعد على غنمة فغضب رضي الله تعالى عنه عليها فضربها فصكها، يقول يعني ضربها على وجهها، ثم أسف رضي الله تعالى عنه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وقال له يعني هذا الصحابي الجليل قال أريد أن أعتقها لأني يعني آذيتها. وهذا دليل على كمال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكمال خلقهم وعظيم رحمتهم وعظيم مراقبتهم لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعها فدعاها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، يعني يريد أن يتحقق من إيمانها، فقال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد في هذا الحديث هذا السؤال العظيم الذي سأله لهذه الجارية وشهد لها بالإيمان بناء على جوابها، قال لها أين الله، قالت في السماء. هذا الحديث إذا سمعه المتكلمون يرتعدون ارتعادا ويمتعضون امتعاضا ويستنكرون هذا مثل هذا استنكارا شديدا، حتى أن بعضهم يقول لا يجوز أن يسأل عن الله عز وجل أين، فلا يوصف بالأينية ولا الكينونة ولا الكيفية ولا ما إلى ذلك. فهذا كله في الواقع من تحكمهم أو تحكم الكلام فيهم، لأن هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لجارية تكاد يعني أن توصف بأنها غاية في الأمية وغاية في الجهل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال العظيم أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا فيه دلالة واضحة صريحة جدا على علو الله عز وجل على خلقه، وكما قلت المتكلمون إذا سمعوا مثل هذا ينتفضون غيظا ويمتعضون امتعاضا شديدا. لماذا؟ لأنه عندهم لا يجوز أن يسأل عن الله تبارك وتعالى أين، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت هذا وسأل عنه. ونحن وأهل السنة عموما يقولون الله تبارك وتعالى في السماء يعني في العلو، يعني في العلو المطلق، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبق هذا في الحديث أو سيأتي أنه قال عليه الصلاة والسلام أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني أن الله تبارك وتعالى أعلى من كل شيء وهو العلي العظيم، كما سبق أن ذكرنا ذلك في كلام في قول الله تبارك وتعالى الذي ذكره شيخ الإسلام فيما قبل. فالعلو له نثبته علوا مطلقا لله تبارك وتعالى، فليس فوقه شيء جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة ثم قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، يعني أن أعظم معاني الإيمان هو هذا العلم وهذا العمل إن صح التعبير فيما يتعلق بالإيمان. وهذا دليل على أن الإيمان درجات وأن الناس يتفاضلون فيه. والمعنى الحديث هنا أن تعلم أن الله معك حيثما كنت هو الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. قال ما الإحسان؟ قال أن تعلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تستصحب معية الله تبارك وتعالى في كل حال وفي كل آن وفي كل وقت وفي كل مكان تكون فيه تستصحب معية الله تبارك وتعالى لك. ولا شك أن هذا من أعظم ما يبعث على الإحسان في العبادة، وكذلك يبعث على تجنب المعاصي وما يغضب الله تبارك وتعالى. وعلى قدر ما يكون عليه المسلم من هذه المعاني وهذه الأحاسيس وهذه الاستحضار لقرب الله تبارك وتعالى ومعيته، على قدره يكون استقامته على دين الله عز وجل وعلى تجنب معاصيه والاستقامة على شرعه ومحابه جل وعلا. وهذا في الواقع هو الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرت. ولأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، ولهذا يعد الإحسان أعلى درجات أهل الإيمان. فالإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام، الإسلام أوسعها طبقة والإيمان متوسط الطبقة وأعلاها من ناحية القلة ومن ناحية الترتيب الإحسان، ومن ناحية الترتيب أعلاها درجة الإحسان. فالناس مسلمون ثم أعلى منهم مؤمنون ثم أعلى منهم محسنون. ثم ذكر وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو فيه إثبات المعية لله تبارك وتعالى، وسبق أن ذكرنا ما يتعلق بالمعية في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام، آية سورة الحديد وآية سورة المجادلة، وفيها إثبات صراحة إثبات المعية صراحة، وهي أن الله تبارك وتعالى مع كل أحد من خلقه، وأنه جل وعلا لا يغيب عنه ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فهو يرى ويسمع جل وعلا كل ما يتعلق أو كل موجود في هذا الكون، فإنه يراه إذا كان ذاتا ويسمعه إذا كان صوتا، وهو معه وهو مع كل شيء جل وعلا. فهذه المعية مثبتة لله تبارك وتعالى، وسبق أن تحدثنا عنها وأن المراد بالمعية هنا معية العلم والإحاطة والتدبير وليست معية الذات، لأنه قبلها ذكر شيخ الإسلام وكذلك الآيات السابقة التي ذكرناها فيها إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فهو فوق عرشه، ولكنه لجلاله وعظمته وعظمة صفاته جل وعلا هو مع كل أحد من خلقه، فما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وذكر بعده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. الشاهد في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي، نثبت ذلك كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه نثبت أن الله تبارك وتعالى فوق خلقه، ونحن لا يمكن بحال من الأحوال أن ندرك كيفية صفات الله عز وجل، فنثبت ما أثبت الله لنفسه ونثبت ما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم له، ولا نكيف في ذلك ولا نعطل ولا نحرف ولا نؤول. لماذا؟ لأن كيفية الذات الإلهية مجهولة لنا، كيفية الله عز وجل مجهولة لنا، فإذا نحن نقبل ونؤمن ونقر بكل ما قال عليه الصلاة والسلام، إذ هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أعطي جوامع الكلم، وهو الذي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس رحمة بالناس وأعظم الناس رغبة في هدايتهم، فلا يمكن أن يكون منه قول عليه الصلاة والسلام فيه تلبيس أو تدليس. فنحن هذه الصفات كلها تثبت كما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما نطق بها عليه الصلاة والسلام لأصحابه مبلغا لهم عن الله عز وجل. فنثبت ما أثبت الله وننفي ما نفى الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربنا. وكذلك من الأدلة الثابتة المثبتة للعلو حديث الدعاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. فهذا الحديث فيه هذه المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأولية، فهو أول كل شيء سبحانه وتعالى، وله الأزلية نقول، وليس لله تبارك وتعالى بداية، وهو الآخر جل وعلا، فهو أيضا ليس له نهاية جل وعلا، وهو الظاهر فليس فوقه شيء جل وعلا كما قال، وهو الباطن فليس دونه شيء، يعني أنه قريب من خلقه جل وعلا كما سيأتي في الحديث، أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته جل وعلا. وهذا القرب وهذا الباطن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس دونك شيء، نثبته حقيقة كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم مع إثباتنا لعلوه جل وعلا. ولكن ليس معنى أن نقول حقيقة أنه معنا في هذه الأرض بذاته، فلا يقول أحد من أهل العلم أن الله بذاته في الأرض، لا هو مختلط بخلقه ولا خلقه مختلطون به، بل نثبت له العلو وأنه فوق العرش، ولكنه قريب من عباده، يعلم ويسمع ويبصر ويدبر ويتصرف جل وعلا. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخذوا يرفعون أصواتهم بالذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم، يعني خفضوا من أو لا تحملوا أنفسكم شيئا قد لا يكون في طاقتها، لأن الإنسان إذا رفع صوته يشق عليه بعد فترة، ولكن إذا كان خفيض الصوت فإن ذلك لا يرهقه. فلذا يقول نزل: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إذا قصدكم إسماع الله تبارك وتعالى فإنه يسمعكم فلا يخفى عن سمعه شيء، وهو يبصركم أيضا فلا يغيب عن بصره شيء، إنما تدعون سميعا قريبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، لم يقل مثل عنق راحلته أو مثل قرب عنق راحلته، بل قال أقرب من عنق راحلته، يعني أنه لا يغيب عنه جل وعلا شيء، ومعيته لخلقه معية علم وإحاطة وتدبير وسمع. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا فيه إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ورؤية المؤمنين لله جل وعلا يوم القيامة، وهي أمر ثابت متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ثابت في القرآن في كلام الله تبارك وتعالى كما في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا أضيف إلى البصر أو إلى الوجوه التي فيها الأبصار دل وتعدى بإلى، دل على أنه نظر البصر وليس نظر التفكر ولا من الانتظار ولا نحوه كما يزعم المتكلمون، بل الحقيقة أنه نظر بالعين الباصرة، بالعين الباصرة العين الإنسانية، ينظرون الله تبارك وتعالى. وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث متفق عليه: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: ليس دونه سحاب، يعني لا يكون بينك وبينه سحاب يغم عليك، بل تكون الليلة صحوا. ومن المعروف أن ليلة 14 هي أضوأ ما يكون في بالنسبة للقمر، فكل الناس يستطيعون أن يرونه، كل الناس يستطيعون أن يرونه، ولكنه يوم القيامة هذه الرؤية رؤية خاصة لأهل الإيمان، رؤية خاصة لأهل الإيمان. أما أهل الكفر والطغيان فإن الله تبارك وتعالى يحجبهم عنه، فإن الله عز وجل يحتجب عنهم أو يحجبهم عنه جل وعلا، كما قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه الأحاديث مع الآيات السابقة كلها تتفق وتتسق في إثبات الصفات لله عز وجل، وهي لا شك رد على جميع المتكلمين، سواء كان منهم المعتزلة الذين ينكرون صفات الله كلها أو الأشاعرة الذين يثبتون البعض وينفون البعض، فهي حجة عليهم، فهي حجة عليهم. ومنها الرؤية، لأن الرؤية ينكرها المعتزلة ويثبتها الأشاعرة، ولكنهم يدخلون فيها ما يفسد عقيدتهم فيها، وهي أنهم يقولون إنه يرى لا في جهة، لم يستطيعوا أن يردوا أحاديث الرؤية لصراحتها، مع أنهم ردوا آيات وأحاديث الصفات العلو مثلا وبقية الصفات مع صراحتها، ولكنهم هنا ما استطاعوا أن يردوا، أو يعني أمر آخر دفعهم إلى هذا، وإلا فالحقيقة أنهم قالوا إن الناس يرون الله تبارك وتعالى ولكن لا في جهة، فجمعوا بين حق وباطل، بين حق وباطل. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، لأن التشبيه هنا تشبيه للوضوح، تشبيه لوضوح الرؤية لأهل الإيمان يوم القيامة، يرون الله عز وجل كما نرى في هذه الدنيا واضحا القمر ليلة البدر، فإننا نراه كذلك جل وعلا، نرى الله عز وجل كذلك من ناحية الوضوح كما نرى القمر في هذه الدنيا. وهذا فيه إثبات صفة العلو، لأننا نرفع رؤوسنا لنرى القمر، لأن القمر فوقنا، ونحن سنرفع رؤوسنا لنرى الله عز وجل لأنه فوقنا. فالذي يقول إن الله يرى لا في جهة، هذا في الحقيقة أتى بأمر من كيسه، أو أتى بأمر ليس عليه دليل، بل الدليل ضده، بل الدليل على خلاف قوله، لأنك إذا قلت ليس في جهة فهذا في الواقع قول غير مفهوم، ولا يدعمه نص ولا شرع. هذه المجموعة من الآيات والحديث التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هي التي بنى عليها أهل السنة عقيدتهم في صفات الله عز وجل، فما من صفة أثبتوها لله تبارك وتعالى إلا وهي لها دليلها وأدلتها الصريحة في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي فعله أهل السنة في هذه الأحاديث وهذه الآيات هو الإثبات هو الإثبات لهذه الأحاديث وهذه الآيات لا يتعدونها، وعندها تنشرح صدورهم وصدر كل مسلم لكلام الله عز وجل ولتعظيم الله تبارك وتعالى وإجلال الله عز وجل، لأنها إنما ذكرت للتعظيم، إنما ذكرت للتعظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمقصود الله تبارك وتعالى من تعريفنا بصفاته ومقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعريفنا بصفات الله عز وجل هو تعظيم الله وإجلاله، ولا يمكن أن يعظم الله تبارك وتعالى أو ولا يمكن أن يعظم الله عز وجل بقول غير قوله، ولا يمكن أن يعظم التعظيم الصحيح بقول غير قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذا المتكلمون نجزم أنهم لا يعظمون الله جل وعلا، لا يعظمون الله التعظيم الواجب له جل وعلا، لأن الإنكار هذا منهم بصفات الله عز وجل يبطل في الحقيقة دلالة النصوص على مقصود عظيم، وهو التعريف بالله لتعظيمه ومحبته وإجلاله جل وعلا. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر، يعني أن هذه الأحاديث جزء من مئات الأحاديث أو أحاديث معدودة من مئات الأحاديث التي تحدث فيها وذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صفات الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله فإن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. شيخ الإسلام هنا يبين أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لا يمكن أن يكون الناجي من غير أهل السنة والجماعة، لأن السنة يعني الذين ينتمون إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلامه هو المسمى بالسنة، فالأحاديث هي التي تسمى بالسنة، وأخباره وأوامره هي التي تسمى بالسنة، وأهلها هم المقيمون لها المنضبطون على معلوماتها المستقيمون على مطالبها، هؤلاء هم أهل السنة. والجماعة المقصود بها الذين لا يتفرقون عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل الله عز وجل هو كتابه وهو سنة رسوله وهو بالاسم الأعم دينه الذي أنزله وهو الإسلام. فلا يمكن أن يكون من الفرقة الناجية ابتداء إلا من كان من أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فنسأل الله العافية، الخارجون عن أهل السنة والجماعة والمخالفون للسنة والجماعة، فهؤلاء أهل الضلالة، وكل بدعة في النار، وكل بدعة في النار. والبدع كلها رد على الله عز وجل ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي رد على أصحابها، يعني مردودة على أصحابها، غير مقبولة منهم. فلذا لا يكون من أهل النجاة إلا من كان من أهل السنة والجماعة. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني أن هذه الأحاديث وهذه الآيات التي سبق ذكرها أهل السنة والجماعة يؤمنون بها، لأنهم هم أهلها. أهل السنة والجماعة هم أهل هذه الآيات وهذه الأحاديث وأهل تطبيقها، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني هذا الذي سبق ما يتعلق بالسنة وكذلك ما يتعلق في الكتاب، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الأمراض هي التي ساق إليها أو وقع في واحد من هذه الطوام واحد من أصحاب الفرق، يعني أصحاب الفرق توزعوا إلى مكيف ومعطل وممثل ومحرف. فالتحريف هو تغيير الكلام وتأويله، والذي ينبني عليه التعطيل، لأن الذين حرفوا الأحاديث ولم يقبلوا دلالتها وحرفوا الآيات ولم يقبلوا دلالتها، هؤلاء وصل دفعهم إلى التحريف التعطيل، أو دفعهم التحريف إلى التعطيل. لأنه إذا قال إن الله، قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، أو قوله جل وعلا آمنتم من في السماء، ثم يأتي واحد ويقول آمنتم من في السماء يعني الملائكة، ولا يقصد النص الله تبارك وتعالى. أو حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء، فهو يقصد أن ذلك لا يدل على تعالى على علو الله جل وعلا، على علو الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها هذا الكلام لجهلها، قبل منها هذا الكلام لجهلها، فلذلك لا يثبت منها، من هذا الحديث، أن الله تبارك وتعالى في السماء. فهذا تحريف. ثم عطلوا هذه الصفة بأن قالوا إن الله تبارك وتعالى ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا يمين ولا شمال، فينكرون العلو لله تبارك وتعالى، فوصلوا إلى من التحريف إلى التعطيل. وكذلك التكييف والتمثيل. أما التكييف فهو منفي وليس لأحد أن يكيف، ولكن التكييف والتمثيل قريبان، لأن من كيف في الواقع هو لن يكيف حتى يمثل، فيقرر أن الصفة لها كيفية كذا وكذا، كما يؤثر عن الممثلة مثل داود الجواربي أو هشام بن الحكم أو هشام الجواليقي، وهما من الرافضة، يصفون الله تبارك وتعالى ويشبرونه ويقولون هو سبعة أشبار بشبر نفسه، ونحو ذلك من الكلام الذي فيه تكييف وفيه أيضا تمثيل، فيه تكييف وفيه تمثيل. وأهل السنة بريئون من هذه الأمراض كلها. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل هم الوسط في فرق الأمة، يعني أن أهل السنة وسط في فرق الأمة، وهذا سبب من أسباب تسمية هذه العقيدة بالواسطية أو الوسطية، أو أن هذه الأمة هي وسط، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط دائما هو الذي يستطيع أن يقيس الأطراف، والذي يستطيع أن يرى الأطراف، ويستطيع أن يقيس البعد عن الوسط، ويستطيع أن يقيس البعد في الاتجاه إلى اليمين أو الاتجاه إلى الشمال. فالوسط هو الخير والعدل، كما يفسر بذلك أهل العلم قول الله تبارك وتعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، فإنهم قالوا وسطا يعني خيارا، وقيل وسطا يعني عدلا. بل هم الوسط في فرق الأمة، يعني أن أهل السنة وسط، ودائما الوسط هو يكون بين أمرين أو بين شيئين، أو الوسط الخيار، فهذا كله متحقق لهذه الأمة أهل السنة والجماعة. قال كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، يعني أن الإسلام هو الوسط في الأمم بين النصرانية واليهودية، لا هو في تشدد النصرانية اليهودية ولا هو في انفلات النصرانية، بل هو وسط دينا متوسطا قيما كما وصفه الله جل وعلا. ثم شرح هذه الوسطية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. والتعطيل والتشبيه أو التمثيل كلاهما مرضان وانحرافان ينحرف إليهم بنو آدم، والجهمية ينحرف إليهم المنتسبون أو بعض المنتسبين للإسلام. والجهمية هي نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، وكان من مذهبه، والذي كان في قتل في سنة 128 هجرية، وهو من مذهبه تعطيل صفات الله تبارك وتعالى وإنكار دلالة الآيات على الصفات، ولا يثبت لله عز وجل اسما ولا صفة، ولا صفة، يعني أعني بذلك الجهم صفوان ومن أخذ بمذهبه. والجهمية هذا وصف يطلق على أربعة فرق، وهم الجهمية الأصلية والمعتزلة ويقال لهم الجهمية، وكذلك الأشاعرة والماتريدية، لأنهم أخذوا بمذهب جهم في بعض المسائل وليس في كل المسائل، وهم على درجات حسب قربهم من مذهب جهم صفوان، فأشدهم غلوا الجهم صفوان، ثم دونه في الغلو المعتزلة. والمعتزلة هم الجهمية في الواقع، لأنهم يقررون ما يقرره الجهم في مسألة الصفات، وإن كانوا يثبتون الأسماء، والجهم لا يثبت اسما ولا يثبت صفة، أما المعتزلة فيثبتون الأسماء وينكرون الصفات، وهم في باب القدر قدرية، والجهم في باب القدر جبري. والأشاعرة أخذوا بمنهج جهم في بعض الصفات وخالفوه في البعض الآخر، فما وافقوه فيه من الصفات كالصفات الفعلية والصفات الخبرية التي ينكرون وصف الله عز وجل بها، فهم في الحقيقة ملتزمون بمذهب جهم، وما وافقوا فيه السلف فهم على منهج الحق فيما وافقوا فيه السلف. والماتريدية هم مثل الأشاعرة في الاعتقاد فيما يتعلق بالصفات. ثم قال شيخ الإسلام: بين أهل التعطيل، يعني الذين ينكرون الصفات، وبين أهل التمثيل الذين يغلون، يعني هؤلاء غلوا في التنزيه الجهمية، وهؤلاء غلوا في الإثبات، غلوا في الإثبات حتى شبهوا، غلوا في الإثبات حتى شبهوا. والممثلة في الواقع ليسوا فرقة واضحة صريحة، حتى هشام بن الحكم هذا وكذلك هشام الجواليقي، هؤلاء من شيوخ الرافضة، في القرن الثاني الهجري أو في أواخر القرن الثاني الهجري، كانوا مشبهة وممثلة، ولكن الرافضة فيما بعد صاروا من أهل التعطيل، ويقولون بقول المعتزلة، أخذوا بمذهب المعتزلة في مسألة الصفات وفي مسألة القدر، وأضافوا إلى بدعهم المتعلقة بالصحابة والإمامة ونحوها، أخذوا بمذهب الجهمية أو مذهب المعتزلة في الصفات فيما بعد. أما المتقدمون فكانوا على التمثيل، ويعزى إلى التمثيل مذهب الكرامية، وإن كان مذهب الكرامية ليس صريحا جدا في التمثيل، وليس لهم من قولهم أن يمثلوا الله تبارك وتعالى، ولكنهم يصفون الله عز وجل، يزعمون أن الله تبارك وتعالى وصف بالصفات الفعلية بعد أن لم يكن موصوفا، وهذا اعتبره أهل العلم منهم تمثيل. ثم قال: وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل، المتعلقة بالقدر، بين القدرية والجبرية. والقدرية هم الذين ينكرون القدر، ويقولون إن العبادة يفعلون ما يفعلون بدون قدر سابق من الله عز وجل، أو بدون مشيئة سابقة من الله تبارك وتعالى، أو بدون خلق لله عز وجل. وسيأتي الكلام على القدر في بيان مذهب أهل السنة، أما القدرية كما قلت فهم الذين ينفون القدر، يعني ينفون أن الله تبارك وتعالى قدر أفعال العباد بمعنى أنه شاءها وخلقها، ينكرون ذلك، وهذا مذهب مذهب المعتزلة. وأما الجهم فهو المذهب الآخر المقابل للقدرية، هو الجبرية. والجبرية هم هو منهج الجهم صفوان، الذي يزعم أن الله أن العبادة ليس لهم فعل، وإنما الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، فيجعل العباد لا فعل لهم ولا إرادة، وأن الفاعل هو الله عز وجل، وأن العبادة في أفعالهم كما تسقط الورقة من الشجرة، أو كما تتحرك الشجرة بسبب الريح، فليس ذلك من فعلها، إنما الذي حركها هو الرياح هي التي حركتها، أما الشجرة فلا تتحرك بنفسها ولا الورقة تسقط بنفسها، وهكذا كما يقال النهر جرى والمطر هطل والشجر يعني تساقطت أوراقه، فأفعال الإنسان من هذا الجنس، لأن الإنسان مجبور على فعله لا إرادة له في الفعل، وهؤلاء هم الجبرية. وأهل السنة وسط في ذلك، يثبتون القدر لله تبارك وتعالى، فيثبتون المراتب الأربعة في القدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة وخلق الأفعال، والمشيئة وخلق الأفعال، هذه مراتب الإيمان بالقدر دلت عليها الأدلة وسيأتي ذكرها، فيثبتونها لله تبارك وتعالى. ومن ناحية أخرى، الإنسان له إرادة وله مشيئة وله فعل، وعلى مشيئته وإرادته وفعله قام التكليف وثبت الجزاء والحساب، وثبت الجزاء والحساب. ولو لم يكن له مشيئة ولا إرادة ولا فعل لما استحق الثواب ولا استحق العقاب ولا الجزاء. لماذا؟ لأنه لا إرادة له. ولا يخفى أن كل إنسان مسلوب الإرادة فإنه غير محاسب على الفعل الذي يكون فيه مسلوب الإرادة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالإنسان في هذه الأحوال الثلاثة ليس له إرادة يحاسب من أجلها، فلذا لا يحاسب على أفعاله، لأن ليس له الإرادة الحقيقية التي يمكن أن يحاسب عليها، ولا أفعاله تنطلق من إرادة سليمة صحيحة يمكن أن يحاسب عليها. ثم هذه وسطية أهل السنة، فهم بين القدرية وبين الجبرية في مسائل القدر أو في باب أفعال الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الأصل الثالث أو الأمر الثالث الذي أهل السنة وسط فيه هو في باب وعيد الله، يعني الآيات الدالة على الوعيد، يعني الآيات التي أو النصوص التي جاء فيها وعيد على الذنوب بالنسبة لأهل الإيمان وليس أهل الكفر. أهل الكفر كلنا وعيدية فيها، فإن الله تبارك وتعالى قد كتب عليهم نسأل الله العافية العذاب من مات كافرا فلا رجاء له في رحمة الله تبارك وتعالى. أما أهل الإسلام فالوعيد بالنسبة الوارد في القرآن والسنة، أهل السنة فيه وسط بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. والمقصود بالمرجئة هنا هم غلاة المرجئة الذين ينكرون أن يكون في أهل الإيمان عذاب أو أن يكون في أهل الإسلام وعيد. فهؤلاء المرجئة طائفة من الناس في الواقع غير منحصرة ولا معروفة بيقين يعني أن هؤلاء من المرجئة، ولكن قد يكون مذهبا لبعض الناس يأخذ به ويظن أن أهل الإسلام لا وعيد فيهم، أن أهل الإسلام لا وعيد فيهم وأنهم يدخلون الجنة، وهو الذي يعبر عنه بعض أهل السنة بقولهم أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء هم غلاة المرجئة، هؤلاء هم غلاة المرجئة، وقولهم باطل وفاسد ومخالف للنصوص الكثيرة الوارد فيها وعيد الوعيد على بعض الأعمال، كما في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، والآيات الواردة في الربا والأحاديث الواردة مثلا في النمام والأحاديث الواردة في العاقل والديه ونحو ذلك. وهذا باب واسع في ويعني نصوص كثيرة واردة في الشرع. فالمرجئة عطلوا كل هذه النصوص وأبطلوا دلالتها وأخذوا بنصوص الوعد، وأخذوا بنصوص الوعد وأبطلوا نصوص الوعيد. يقابلهم الوعيدية، والوعيدية من هنا يقول شيخ الإسلام من القدرية وغيرهم. الوعيدية في الواقع هم فرقتان، الوعيدية في الواقع هم فرقتان. الفرقة الأولى المعتزلة، وهؤلاء وعيدية بمعنى أنهم يبطلون النصوص الدالة على الوعد لأهل الإيمان، ومن ضمن أحاديث الوعد أن الله تبارك وتعالى يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع الناس ويشفع في أهل الكبائر، فيخرج أناس من النار وأناس لا يدخلون النار أصلا بسبب الشفاعة وبسبب رحمة الله وبسبب مغفرة الله عز وجل. فالوعيدية هم يجرون هذه الأحاديث الواردة في الوعيد، بل ينكرون الأحاديث الواردة في الوعيد على وجهها، لأن بعض الأحاديث ليس فيها أنهم مخلدون في النار. أما الوعيدية سواء كانوا المعتزلة أو الخوارج فإنهم يقررون أن أهل أن أصحاب الذنوب من أهل الإسلام إذا ماتوا بغير توبة فإنهم يكونون من المخلدين في النار، فإنهم لا تنفعهم شفاعة ولا يخرجون من النار البتة، ولا يخرجون من النار البتة. هؤلاء الوعيدية نسأل الله العافية هم المعتزلة، ويوافقهم أو قبلهم في ذلك الخوارج. الخوارج من الوعيدية، ويمثل الخوارج في هذا الوقت فرقتان، يمثل الخوارج في هذا الوقت أو ثلاث فرق بمعنى أصح. الأمثال هؤلاء الذين يطلق عليهم داعش ومن كان على شاكلتهم، وكذلك الإباضية في من أخذ بها مذهب الإباضية فهو من مذهب الخوارج. ويمثل المعتزلة في هذا المذهب في هذا الوقت الزيدية، يمثل الوعيدية في هذا الوقت من المعتزلة الزيدية، فهم على مذهب المعتزلة في باب الوعيد وفي باب صفات الله تبارك وتعالى أيضا. فأهل السنة وسط بين المرجئة وبين الوعيدية، فلا يقولون في أهل الإسلام إنهم يخلدون في النار، فلا يقولون في أهل الإسلام إنهم يخلدون في النار لوجود الأدلة الصريحة الواضحة في من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الآيات في ذلك دلالة وقوة قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك الأحاديث التي جاءت فيها خروج أناس من النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة أو برة أو شعيرة من إيمان. هؤلاء كلهم يخرجون من النار إذا كانوا ماتوا على شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا كله يبطل قول المرجئة، يبطل قول المرجئة الذين يقولون لا يدخل أحد النار، ويبطل أيضا من وجه آخر قول الوعيدية الذين يقولون لا يخرج أحد من أهل النار ممن دخلها من أهل الإسلام. فهذه الأحاديث ذكرها أهل العلم في هذا الباب، في باب أن يخرج من النار من كان مات على الإيمان، من كان مات على الإيمان، وعند بعض أهل العلم على الإيمان والصلاة. أما ترك الصلاة فعند العديد من أهل العلم كفر مخرج من الملة. فمن قال بهذا القول فمعنى ذلك أن من مات وهو لا يصلي فهو في النار مخلد، فهو في النار مخلد. وعند من يرى أن الصلاة ليس تركها كفرا إلا إذا تركها بالكلية بالمرة عند بعض أهل العلم، أو تركها يعني إخلالا بها من ناحية أدائها في أوقاتها أو عدم فعلها في بعض الأوقات، فهذا يكون من أهل الوعيد، ولكن إذا دخل النار فإنه يخرج منها يوم من الأيام. فأهل السنة في هذا الباب كما قلت وكما ذكر شيخ الإسلام وسط، فليسوا على مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وليسوا على مذهب الوعيدية الذين يقولون إنه لا ينفع في من مات من أهل الإيمان، لا ينفعه توحيده ولا تنفعه شفاعة ولا يخرج من النار البتة. فهذا مذهب بدعي مخالف لنصوص الشرع. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهم في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. يعني أن الأسماء، يعني يقصد في باب الإيمان والدين يعني أسماء الإسلام، أسماء أهل الإسلام، أو أوصاف الإسلام والإيمان، لأن هذه المسائل أيضا الخلاف فيها بين المرجئة والجهمية من جهة، والحرورية والمعتزلة من جهة. فالحرورية والمعتزلة، فالحرورية المقصود بهم الخوارج، لا يثبتون اسم الإسلام لأحد من مرتكبي الكبائر، ويزعمون أنه يخرج من الإسلام بارتكابه كبيرة من الكبائر، وإذا ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه خرج من الإسلام، وعليه أن يعود إذا أراد، إذا تاب فعليه أن يعود في الإسلام مرة أخرى. والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، المعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنهم بمعنى آخر أخرجوه من الإيمان، أخرجوه من الإيمان، فقالوا لا هو مؤمن ولا كافر، ولكن ولم يدخلوه في الكفر. أما الحرورية بمعنى الخوارج، وأطلق عليهم هنا الحرورية لأن أصلهم الحرورية الذين قاتلوا علي رضي الله تعالى عنه، فيقال لهم الحرورية لأنهم قاتلوه في منطقة يقال لها حروراء، فلذلك أطلق عليهم هذا الاسم وهو الحرورية، وهم الخوارج في الواقع. الاسم الأعم هو اسم الخوارج. فهاتان الفرقتان في باب الإفراط، في باب الإفراط في مسائل المسميات الاسماء، الإسلام والإيمان بالنسبة لأهله. ومن باب التفريط المرجئة والجهمية. المرجئة هم من يعني يختلفون عن المرجئة الأوائل الذين ذكرهم في باب وعيد الله، لأن المرجئة هنا المقصود بهم الذين يرجئون العمل عن الإيمان، يعني يخرجون العمل من الإيمان. وكذلك الجهمية، لأن الجهمية أيضا مرجئة يخرجون العمل عن الإيمان، وهم من غلاة المرجئة، بمعنى أنهم أفسدوا المرجئة قولا، أفسدوا المرجئة قولا، لأن من قول المرجئة أن الإيمان هو المعرفة، وهذا قول الجهمية، أو الإيمان هو التصديق، وهذا قول الأشاعرة، أو الإيمان قول واعتقاد، وهو قول مرجئة الفقهاء. وهؤلاء كلهم يطلقون على أهل الإيمان، على أهل الدين والإسلام، مهما كان مرتكبا من الكبائر يطلقون عليه وصف الإيمان الكامل، يطلقون عليه وصف الإيمان الكامل، بمعنى أنهم أن إيمان أفجر الفجار وأكثر الناس ارتكابا للمنكرات يجعلونه مؤمن كامل الإيمان، مثل في إيمانه مثل أبي بكر وعمر، بل مثل جبرائيل وميكائيل. فهؤلاء هم المرجئة من هذا الوجه، وهم الذين أخرجوا العمل عن الإيمان. ولعله يأتي أيضا في كلام المصنف فيما يأتي بيان تفصيل لهذا. فأهل السنة في هذه الأبواب التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هم في الحقيقة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فلا يقولون إن العمل شرط في صحة الإيمان، بحيث أن الإيمان لا يصح من الإنسان إذا صار فيه قصور في العمل كما يزعمه الحرورية والمعتزلة، وإن كانوا يجعلون العمل من الإيمان، ولكن لا يجعلون الإخلال في العمل مبطل للإيمان كما يفعل ذلك الخوارج والمعتزلة، كما أنهم لا يخرجون العمل عن الإيمان كما يقوله المرجئة والجهمية. فهم يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بمعنى أن الإنسان إذا أخل في العمل، إذا حدث عنده خلل في العمل، فإنه ينقص إيمانه ولا يبطل، فإنه ينقص إيمانه ولا يبطل، وإذا أضاف إلى نفسه أعمالا فإنه يزيد هذا الإيمان. فبهذا يكونون وسط بين الحرورية والمعتزلة من ناحية، وبين المرجئة والجهمية من الناحية الأخرى. كما أن أهل السنة وسط أيضا في مسألة مهمة، وهي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط بين الروافض وبين الخوارج، بين الروافض وبين الخوارج. والروافض كما لا يخفى أهل غلو في وجهين، أهل غلو في وجهين، فهم أهل غلو في أصحاب في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يرفعونهم فوق مقاماتهم ويجعلون لهم من الأوصاف والحقوق والواجب ما ليس لهم شرعا، وما ليس لهم شرعا فيغلون في هذا الباب، فهم أصحاب إفراط في مسألة آل البيت أو في أناس محدودين من آل البيت. وكما أنهم من وجه آخر عندهم غلو في الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يكفرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خمسة أشخاص أو ثلاثة أشخاص كما يزعمون، أبو ذر والمقداد وعمار بن ياسر. فهؤلاء يرون إيمانهم، وبقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يرون كفرهم، وعلى رأسهم عندهم وحاشاهم من ذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم. فهؤلاء أهل الروافض، أهل غلو من وجه وغلو وإفراط من وجه، وأهل تفريط وتضييع من وجه آخر فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج أيضا أصحاب انحراف في باب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يجلون أبا بكر وعمر ويكفرون ويطعنون في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وفي عائشة وطلحة والزبير رضوان الله تعالى عليهم، يطعنون فيهم بل ويكفرونهم أما أهل السنة فهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرفعونهم فوق مقاماتهم ويزعمون لهم العصمة ويزعمون لهم حقوقا ليست لهم ولم تفرض لهم شرعا، وكذلك ليسوا من الطعانين في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المفرقين بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعل الخوارج، يطعنون في عثمان وعلي ويجلون أبا بكر وعمر، بل يجلون الأربعة الأوائل الخلفاء الراشدون، ويجعلونهم أرفع المسلمين إسلاما وأعظم المؤمنين إيمانا، وهم الدرجة المفضلة أو العليا من بين أهل الإسلام، وأعلاهم درجة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله تعالى عليهم. فأهل السنة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وسط، فلا يغلون في أحد ولا يفرطون أو يفرطون في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعترفون لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالفضل والمكانة والتي جعلهم الله تبارك وتعالى عليها، ويقبلون ويثنون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في آيات كثيرة، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهذه الأبواب كلها أهل السنة ولله الحمد وسط فيها، لأنهم اتبعوا القول الوسط والمنهج الوسط والعدل والمنهج العدل الوارد في الكتاب والسنة وهذه الملة هي ملة الوسط، والله عز وجل قد أثنى على هذه الأمة أن جعلهم وسطا كما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأبواب التي انحرف إليها أصحاب الفرق أهل السنة وسط فيها، وفي سائر الأقوال المرتبطة بالانحرافات فأهل السنة هم تبع للسنة، أين اتجهت السنة يتجهون، وأين حلت السنة أو كان رحالها أو نزلت أو أنزلت رحالها فهم ينزلون رحالهم، وأين تحركت السنة وأين اتجهت وأين ذهبت وأين دخلت وأين خرجت، فهم معها في كل قول يقولونه أو اعتقاد يعتقدونه. وأهل البدع نسأل الله العافية ينحرفون عن ذلك يمينا وشمالا، فإن لم ينحرفوا عن السنة كلها فيكونوا انحرفوا عن بعضها، يكونوا انحرفوا عن بعضها. وكل انحراف عن السنة هو انحراف إلى بدعة، هو انحراف إلى بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ما تيسر ذكره والتعليق به على هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، في هذا الدرس السابع في اليوم الأحد الموافق للسابع من شهر الله المحرم حسب التاريخ أو التقويم من عام 1443 هجرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عاما لنا ولعموم المسلمين، عاما مباركا، وأن يتقبل منا جميعا الأعمال، وأن يوفقنا فيه إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.